أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، سنحاول اليوم إن شاء الله أن نواصل الآيات التي نزلت في أعقاب غزوة أحد كما أسلفنا سابقا. والآيات التي سنتناولها اليوم بإذن الله عز وجل يدور محورها حول سنة الابتلاء والتمحيص وتداول الأيام بين حزب الله عز وجل وحزب الكافرين. قال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيستمر القرآن العظيم في تقرير الحقائق الأساسية ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق، فالمقصود إنما هو تثبيت الحقائق في نفوس المؤمنين. قال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن. السنن جمع سنة بضم السين، وهي السيرة من العمل أو الخلق الذي يلازم صدور العمل على مثالها. فهذه الآيات وما بعدها يعزي الله عز وجل بها عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه قد مضى في التاريخ قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومصاولة حتى جعل الله عز وجل العاقبة والنصر للمتقين. فانتصار المشركين في هذه المعركة أي معركة أحد ليس هو السنة الثابتة ولا نهاية الصراع بين الحق والباطل، ولا انتصار الكافرين في هذه الموقعة دلالة على استقرار الدولة للكافرين، إنما هو حادث عابر وراءه حكمة خاصة، حكمة تمييز الصفوف وتمحيص القلوب والنفوس واتخاذ الشهداء ووقوف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه، ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي، ثم في النهاية محق الكافرين بإعداد جماعة المسلمين ذلك الإعداد المتين الذي يؤهلهم لتحمل الأمانة. فهي إذن الحكمة من الأحداث، سواء كانت النصر للمسلمين أم كانت لهم الهزيمة. قال الله عز وجل: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي سيروا بأقدامكم وسيروا بأفهامكم وانظروا وتأملوا وقيسوا بها عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك والاستئصال. والأمر بالسير والنظر لأن في مشاهدة آثار المتقدمين آثر في الاعتبار، والروعة أقوى من أثر السماع. وفي الآية كذلك دلالة على أهمية علم التاريخ، لأن فيه فائدة السير في الأرض وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. الأمور في حياة البشر أيها الإخوة لا تمضي جزافا، فالسنن التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف. فإذا نحن درسناها وأدركنا مغازيها تكشفت لنا الحكمة من وراء الأحداث، واستشرفنا خط السير على ضوء ما كان فيما مضى في تاريخ الأمم، ولم نعتمد على مجرد أننا مسلمون من أجل أن لنا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر. وفي أول أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والسنن واحدة عاقبة المكذبين على مدار التاريخ، ومداولة الأيام بين الناس، والابتلاء لتمحيص النفوس والصفوف، وامتحان قوة الصبر على الشدائد، واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين، سنة واحدة على مر التاريخ. ولهذا قال عز وجل بعدها: هذا بيان للناس. والبيان الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة، أي في هذا الأمر دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، وتبين أهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله عز وجل بالمكذبين. إنما جرى للمكذبين بالأمس أي في التاريخ سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا كذلك، ذلك حتى تطمئن قلوب المسلمين إلى العاقبة، عاقبتهم من جهة، وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى فتتنازل عن الحق وتركن للذين ظلموا. وقد كان هناك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى الحذر كذلك. وموعظة وهدى وموعظة للمتقين، والهدى هو الإرشاد إلى ما فيه خير الناس في الحال وفي الاستقبال أي المآل، والموعظة هي التحذير والتخويف. وهذا الهدى والموعظة لمن؟ للمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. ففي الآية بيان لما غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبة، ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة، وهي هدى لهم لينتزعوا المسببات من أسبابها، فإن سبب النجاح حقا هو الصلاح والاستقامة على أمر الله، وهي موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغتر عاد إذ قالوا من أشد منا قوة. والناس قلما ينقصهم العلم والمعرفة بالحق والباطل، إنما تنقصهم الرغبة في الحق وتنقصهم القدرة على اختيار طريق الحق، والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان بالله، ولا يحفظهما إلا التقوى. والإيمان والتقوى هم اللذان يشرحان القلب للهدي والهدى، ويزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة واحتمال مشاق الطريق. فكم ممن يعلمون ويعرفون ويحفظون وهم في حمأة الباطل يتمرغون، إما خضوعا لشهوة وإما خوفا من أذى ينتظر أصحاب الدعوة في طريق الدعوة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي لا تضعفوا في أبدانكم عن الجهاد بما نالكم من الجراح والقتل. والوهن هو الضعف، وأصله ضعف الذات، وهو هنا مجاز في خور الهزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأسا والشجاعة جبنا واليقين شكا، ولذلك نهوا عن هذا كله. ولا تحزنوا في قلوبكم لما أصابتكم المصيبة، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة على مصيبة وعون للعدو على المسلمين. والوهن والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة، فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة. بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. لا ينبغي ولا يليق بالمسلمين الوهن والحزن وهم الأعنون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المتيقن بما وعده الله عز وجل به من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الإيمان يوجب قوة القلب ويوجب الثقة بوعد الله عز وجل وعدم المبالاة بأعدائه. أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن الإيمان يقتضي العلو ولا محالة، وأنتم الغالبون دون أعدائكم، فإن مصيرهم مصير أسلافهم المكذبين. فهو تصريح بعد الإشعار بالغلبة والنصر، أو المراد والحال أنكم أعلى منهم شأنا، فإنكم على الحق وقتالكم لإعلاء كلمة الله وقتلاكم في الجنة، وفي المقابل هم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة الشيطان وقتلاهم في النار. وشتان شتان ما بين الفريقين. وفي قول الله عز وجل إن كنتم مؤمنين قصد به تهييج غيرتهم على الإيمان والاستزادة من شعبه لتزداد شعب النصر. ثم سلاهم سبحانه وتعالى بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والقرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة، والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر. ثم لم يضعفوا، هم لم يضعفوا بعدما نالهم يوم بدر، وقلوبهم لا زالت تتحرك ولم تثبطهم الهزيمة عن معاودة الكرة لقتال المسلمين. وأنتم أحق بأن لا تضعفوا، فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد، لأنه قد مس أعداءكم مثله وهم على ما هم عليه من الحنقة والحقد والسعي لاستئصال شأفة المسلمين. ففي الآية الكريمة تسلية عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب في الحرب، إذ لا يخلو جيش من أن يغلب أو يغلب والأيام دول. قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله عز وجل منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله عز وجل الأيام بين الناس، والدنيا في الأخير فانية بخلاف دار الآخرة، فإنها باقية وخالصة لعباده المؤمنين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وهذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وفي هذه المداولة حكمة، وليعلم الله الذين آمنوا. يبتلي الله عز وجل عباده بالهزيمة والابتلاء والضيق والشدة والعسر ليتبين المؤمن من المنافق، فلو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، وإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام زورا. والسراء والضراء واليسر والعسر هي التي تبين حقائق الناس، ويعلم المنافق عن رؤية ومشاهدة بعد أن كان معلوما في غيب الله عز وجل فقط. وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ويتخذ منكم شهداء. وكن الله عز وجل بالاتخاذ عن الإكرام، لأن من اتخذ شيئا لنفسه فقد اختاره وارتضاه، فالمعنى ليكرم الله سبحانه وتعالى أناسا منكم بالشهادة، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها. فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه نفوسهم، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيل الله عز وجل. وكأن في هذا تعريض بذم المنافقين كابن أبي وأتباعه الذين فارقوا جيش الإسلام، وأنهم مبغضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: تنبيه لطيف الموقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخزلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. انتهى كلامه. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإما الآية بمعنى آخر: الظالمين أي الكافرين المجاهرين بالكفر. وليمحص الله الذين آمنوا، والتمحيص تنقية وتخليص من العيوب، أي يمحص بذلك الابتلاء المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم. والشهادة والقتال في سبيل الله عز وجل تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وأيضا تخلصهم وتنقيهم، أي تنقي صفوفهم من المنافقين فيتميزون منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص في صفوفهم ممن كان يظهر أنه منهم وهو له عدو. أيها الإخوة، إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب، ويكشفان درجة الغبش فيها والصفاء، والهلع فيها والصبر، والثقة فيها بالله أو القنوط، والاستسلام فيها لقدر الله أو التبرم. وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه ومخابئها ومنحنياتها، وكثيرا ما يجهل الإنسان حقيقة ضعفها وقوتها. ومن الخير للمسلم أن يعلم هذا من نفسه، ليعاود المحاولة في سبكها من جديد على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة الدعوة وطبيعة التكاليف في طريق الله ورسوله. عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن مؤمنين ومنافقين، ويظهر كل فريق على حقيقته، وتتكشف في دنيا الناس دخائل النفوس، ويزول عن الصف الدخل والخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه، وهم مختلطون ومبهمون. والله عز وجل يعلم المؤمنين والمنافقين، ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعا، تحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق الحساب والجزاء. مداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء محك لا يخطئ، وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل، والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى الله عز وجل في حال النصر وفي حال الهزيمة، وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر بإذن الله عز وجل. لقد كان الله سبحانه وتعالى يربي المسلمين وهم في مطالع خطواتهم لقيادة البشر، يربيهم بالشدة بعد الابتلاء والرخاء وبالهزيمة بعد النصر، ليتعلموا أسباب النصر والهزيمة، ومن أجل أن تزيد طاعة الله فيهم وتوكلهم على الله سبحانه، ولتعرف الجماعة تكاليف الدين والطريق معرفة اليقين، ويمحق الكافرين، والمحق هو الإهلاك، أي ليهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم، إذ جرت سنة الله عز وجل أنه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، والمحق ذهاب الشيء بالكلية. وفي هذا القدر كفاية، وإلى أن نلتقي مع ما تبقى من آيات الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، هو القادر على ذلك، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.